الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا قراءة من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله كتاب التفسير سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الذاريات الرياح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعهد رسالة يومه. في سورة الذاريات وفيها قول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع. فقال هنا الإمام علي أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الذاريات قال الرياح. هذا تفسير. وقال غيره: تذروه تفرقه. تذروه تفرقه، لأن الله قال: والذاريات ذروة. الذاريات تفرقه، يعني الرياح تذرو. تذرو يعني بخار الماء وتحمله، وكذلك تذرو يعني الحب عند حصاده فإنه يذر في الريح هذا فيخرج قشوره ويبقى الحبوب. فالحاملات وقرا، الحاملات هي تحمل وقر الماء العظيم أثقال، فالريح تسير ثم تحمل هذا السحاب، والسحاب يكون محمل في ملايين الملايين من أطنان الماء، أنهار كاملة، وتسوقه برفق في السماء، لا أصوات عجلات ولا أزوزات ولا يعني مديت، وإنما تسير برفق حاملات بقرى. فالجاريات يسر، تجري في يعني جو السماء بكل يسر وسهولة. فالمقسمات أمر، تقسم بعدين يعني المطر وتقسمه بأمر الله تبارك وتعالى، يسقط المطر هنا ويسقط المطر هنا ويسقط المطر هنا قسما من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في المطر: ولقد صرفناه بينهم ليذكر فهذا أكثر الناس إلا كفور. نعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين. يعني هذا ربما يكون هذا قد نسبه كذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبعض السلف، إنه في أنفسكم يعني من آيات الله تبارك وتعالى آيات عظيمة. وذكر هذه الآية، آية أن الإنسان في فمه الأكل والشراب، يعني يدخل من مدخل واحد ولكنه يخرج عند خروجه موضع من الماء يأخذ سبيله إلى الخروج، و يعني فضلات الإنسان الأخرى تخرج من مخرج آخر. يعني هذا من جملة الآيات، وفي هذا من العبر والعظات شيء عظيم. نعم. فراغ ورجع، فراغ إلى أهليه وجاء بعجل حنيذ، يعني ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه يعني لما جاء هؤلاء الأضياف ونزلوا به راغ منهم، يعني خرج دون أن يعني يشعرهم بأنه ذاهب إلى أهله، فدخل إلى أهله وأمر بالضيافة فجاء بعجل حنين، يعني على عادة الكريم فإنه لا ينبغي أن يعني يذكر أنه سأذهب وأأتي لكم وأذبح لكم وأفعل وأفعل، لا، وإن من سل منهم سرا فأتى بالضيافة على طول يعني مباشرة. نعم. فراغ إلى أهله، يعني رجع إلى أهله فجاء بعجل الحنين. نعم. فصكت فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها. نعم. صك الضرب يعني، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. هي سارة عليه السلام زوجة إبراهيم عندما أخبرت وهي تسمع يعني خلفها الحجاب، تسمع الملائكة وهم في سورة بشر يقولون زوجها إبراهيم عليه السلام أنه سيولد له ولد وهو في هذه السن. قيل أنه كان تجاوز 120 وقيل له أنه سيترزق ولد، فقال أبشرتوني على أن السن يأتي وكيف تبشرون. فلما سمعت بهذا وهي خلفه صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني يا ويلتك في الآية الأخرى يا ويلتك أرد وأنا عجوز وهذا يبعني شيخا، إن هذا شيء عجيب. نعم. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديسة. نعم. أصبحت كالرميم. الرميم اللي هو هذا يسموه ناس الناس من الرمرم، اللي هو نبات الأرض إذا جف بعد يبس وديس يصير خلاص يصير يعني يتحطم ويصير يعني ذرات يابسة متناسة. لموسعون أي لذو سعة. لموسعون قال الله تبارك وتعالى والسماء بيناها بأي بقوة وإنا لموسعون، يعني أن الله بناها في سعة عظيمة. ولليوم لم يعرف البشر أقدار هذه الساعة، يعني ما هو المدى الذي ينتهي إليه ساعة السماء الدنيا. كلما اكتشفوا بعد وجدوا أن هناك أبعد، بعد يجدوا أن هناك أبعد أخرى. اكتشفوا مجرة مجموعة هائلة من النجوم وجدوا أنه ما يتباعد بين وسط المجرة هذه وطرفها أكثر من 100 مليون سنة ضوئية، يعني لو أن خارجا منها من نصف المجرة يريد أن يخرج منها فيحتاج إلى 100 مليون سنة حتى يخرج. ثم وجدوا مجرات ثانية، ثم وجدوا أكثر من 1000 المجرات، ثم وجدوا بعد ذلك أبعاد بعد هذه المجرات لا يتناهى بعدها، ما يعرف لها وين تنتهي. الله يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو سمواك النجوم. وقال في الآية الأخرى هنا الآية سورة الذريات والسماء بيناها بأي يعني بقوة وإنا لموسعون. وكذلك على الموسع قدره يعني القوي، يعني الموسع قدره على القوي، يعني معنى لموسعون يعني جعلها الساعة هنا بقوة والساعة على الساعة. أما في على الموسع قدره على المقتل قدره في الآية الأخرى الموسع القادر يعني القوي القادر على الإنفاق، يعني الذي وسع الله عليه في النفس. نعم. زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحار، فهما زوجان. الزوج هو ما له من مثله نظير، كل شيء له نظيره من مثله يسمى زوج، والاثنين يسمى زوجين، فالرجل زوج وامرأته زوج وهما زوجان. وتقول عندي زوج حمام يعني واحدة، وعندي زوجين يعني ذكر وأنثى. فالله يقول من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يعني ذكر وأنثى، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى أنه خلق كل الخلائق أزواج إلا يعني ليكون الرب هو المتفرد سبحانه وتعالى. الله لا مثيل له لا نظير له سبحانه وتعالى، لا زوج له أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله هو الفرد وحده سبحانه وتعالى، وكل يعني ما عداه مما خلقه الله كله أزواج، الملائكة أزواج مش ذكر وأنثى، وإنما كل ملك له نظير من جنسه، فملك له جناحان، ملك له 3 أجنحة، ملك له 4، ملك له 6 جناح، لكنهم ملائكة نظراء. البشر كذلك، فالناس كلهم أولاد آدم مثل آدم في الخلق، هم بشر يأكلون ويشربون بشكل معين، كل شيء من أزواج، هكذا كل شيء أزواج. الله سبحانه وتعالى هو الذي لا ند له ولا نفير له سبحانه وتعالى. نعم. ففروا إلى الله، من الله إليه. ففروا إلى الله، الفرار إلى الله وليس الفرار من الله، لأن الفرار دائما مما يخيف. والله تبارك وتعالى خوف عباده منه سبحانه وتعالى وحذرهم من عقوبته، ولكن ما لهم ملجأ غيره، يعني يفر من الله بس إلى الله، ما في ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فنفر من عقوبة الله إلى رحمة الله ورضوانه، قال ففروا إلى الله، يعني فروا من عقوبة الله لكن إلى الله لا إلى غيره، لأن الفرار إلى غيره وين تفر وين تروح؟ كلا لا وزر. فليس هناك ملجأ، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما في ملجأ. إذا الواحد يرتجي منه من الله ويهرب من الله، ولا فيه نصير ينصره ولا نكير يعني يقف معه يعني ضد إرادة الرب سبحانه وتعالى، أصبح لا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فقال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كان النبي يقول في دعائه لا منجأ منك إلا إليك، ما في منجأ منك يعني من عقوبة إلا إليك، إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا ليعبدون، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. هي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. ولكن قد أخبر الله تبارك وتعالى بعد منهم من يعني حقت في إرادة الله تبارك وتعالى بالهداية، ومنهم من حقت في إرادة الله في الضلال. لكن الله خلق الخلق ليعبد سبحانه وتعالى، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله ورزق القوة المتين. نعم. وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس فيه حجة لأهل القدر. نعم. ما في احتجاج لأهل القدر يعني. وإنما خلقهم ليعبدوه، ووفق الله تبارك وتعالى منهم من وفق وأضل منهم من أضل. نعم. والذنوب الدلو العظيم، وقال مجاهد ذنوبا سبيلا. أصل الذنوب قال مجاهد هو الدلو العظيم، فإن الذين كفروا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ذنوب دلو من العذاب يعني، يعني لهم حصة ونصيب من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، مثل ما أخذ أصحابهم لهم قوم يعني نوح وعاد وثمود وقوم فرعون، أخذوا حظهم ونصيبهم من العذاب، فكذلك الظالمون من هذه الأمة لهم نصيبهم من العذاب. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، لذكرهم الله تبارك وتعالى هنا كما قال جل وعلا في هذه السورة قول الملائكة إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم أوردنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آيات الذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ نجيناه إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه فنبذناه يمن وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما كثر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فالله ذكر هؤلاء ثم قال بعد ذلك فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني الظالمين من هذه الأمة ذنوب من العذاب مثل أصحابهم الكفار الذين سلفوا وسلفوا. نعم. صرت صيحة يعني فأخولت امرأته في صرة، فقالت عجوز عقيم، صرة صيحة. نعم. العقيم التي لا ترد، العقيم التي لا ترد يعني بحكم يعني خلقتها هكذا. لكن الله تبارك وتعالى يعني شقى رحمها وجعلها تلد معجزة منه سبحانه وتعالى. فآية نعم. والحبك استواءها وحسنها. الله يقول والسماء ذات الحبك قال استواءها وحسنها. نعم. في الحبك يعني الأمر المحبوب المتقن. يعني قال هذا أمر قد حبك. يعني معنى أنه نسج وأحبك وضبك تمام. السماء منضبطة يعني تنظر إليها أمر الصاع بهذه النجوم حبكها كيف أماكنها كل نجم في مكانه في مساره في دورانه ما في شيء فوضى ما في شيء محبوب شيخ نعم. في غمرة في ضلالتهم يتمادون. نعم في غمرة ساغون. نعم الغمرة طلالات الغمرة الشيء المغمور هو يعني المغطى بالماء قال هذا مغمور بالماء فالمغمور هو يعني المغطى بالشيء الغمرة نعم تذرهم في غمرتهم حتى نعم. وقال غيره تواصوا به لا يقول يعني اتواصوا عليه كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون يعني كل أمة جاءها نذير قال المكذبون له ساحر أو مجنون يعني ساموا بالسحر أو بالجنون فالله يقول أتواصوا به يعني هل الكفار من كل أمة هكذا اجتمعوا وتواصوا أن يا جماعة إذا جاءكم يعني رسول قلوا أنت مجنون أو ساحر لأن مخاطبهم واحد فجاءت كلها متواطئة وإن كانوا مختلفين في الزمان والمكان إلا أن مقالتهم في الكفر واحد ساحر أو مجنون أتواصوا به يقول الله بل هم قوم طاغون نعم. وقال غيره مسومة معلمة من السيمة. مسومة هي الحجارة التي ألقيت على يعني قوم لوط يعني أنها معلمة من السيمة قيل كل حجر اسم صاحب نعم يلقى الحجر عليهم تلقى عليهم من السماء الحجارة كل واحد معلم لصاحبه الذي يلقى عليه اقتله نعم. قتل الإنسان لعنة قتل الإنسان هنا في هذه السورة هي موجودة في عادة سقط الإنسان ما أكثر في الذاريات ما جاء في هذا اللفظ نعم لكن جاء هذا في سورة في يعني عادة قتل الإنسان ما أكثر يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى باللعنة على نعم نعم سورة والطور نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قتاده مسطور مكتوب في ربط والطور وكتاب مسطور مسطور يعني مسطر إلى هذا الكتاب هو يعني ما سطره الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ نعم وقال مجاهد الطور الجبل بالسريانية الطور يعني ليس لفظة قال اللفظة ليس عربية لكنها معرضة انه هو معنى الجبل نعم رق منشور صحيفة الرق هو الصحيفة واصل الرق هو الصحيفة التي تؤخذ من الجلد بعض الجلود الرقيقة كجلود الغزال يقوم يلصقونها ويسجون ما عليها من شعر في ظاهرها ومن يعني هذا الزائد في باطنها وترق ترق ترق حتى تصير رقيقة مثل ورقة صغيرة ثم كان يكتب عليها بعد ذلك فهذا الرق نعم والسقف المرفوع سماء نعم السقف المرفوع السماء والمسجور كما قال الله جعلنا السماء سقفا مرفوعا. نعم. والمسجور الموقد المسجور والبحر المسجور الموقد يعني المشتعل بالنار، وهذا اشتعال البحار نارا يكون هذا في يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت، وفي الأخرى وإذا البحار فجرت. ففجرت قيل فجرت دخل بعضها في بعض، ما فيش حواجز بين الأنهار وبين البحار فتفجر بعضها في بعض. وقيل فجرت من التفجير تصبح نار تشتعل وتتفجر نار، بدل قول الله تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت، وسجرت يعني اشتعلت نار. وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها تسجر تشتعل حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطر. وقد علم الناس الآن أن الماء أصله إنما هو من مادتين هما أصل النار، أكسجين وهيدروجين، هذا الذي يكون الماء. الشيء يشتعل الهيدروجين يشتعل والأكسجين يساعد الاشتعال، هذا أصل الماء. ممكن تحليل الماء هذا يعني بالتيار الكهربي يفك ذرات الماء ويرجعه إلى أصل. قول الله إذا البحار فجرت إنها تصبح نارا، لا هي أصلها نار، ما أصلها نار. نعم. وقال مجاهد ألفناه نقصناه في وما ألفناه من عملهم من شيء، يعني أنقصناه من عملهم من شيء، هذا ما ذكر الله تبارك وتعالى عن يعني الآباء الطيبين الذين يكونون في منزلة الجنة عالية وأبناؤهم دونهم في فضل و يعني الأجر، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالآباء أن يعلي الأبناء حتى يصلوا إلى يعني منازل آبائهم. فيقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني في درجاتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. نعم. وقال غيره تمور تدور أصل المور هو الحركة السريعة. نعم. يوم تسير تسير الجبال في الله أولي يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. تمور السماء بمعناها أنها يعني تزال وتتحرك عن مكان. هنا قال تدور، الدوران هنا ليس دوران في حركة منتظمة ولكن يعني زولانها عن أماكن، هذا يوم القيامة. نعم. أحلامهم العقول. إيه. قول الله تبارك وتعالى أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قول الطاول، أن تأمرهم أحلامهم العقول، الحلم هو العقل. نعم. يعني هل تأمرهم عقولهم بهذا؟ نعم. وقال ابن عباس البر اللطيف. سبحانه إنه هو البر الرحيم، قول أهل المؤمنين في الجنة إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، قال ابن عباس اللطيف. والبر يعني أنه سبحانه وتعالى المتصف بكل أنواع الخير في الغالب، فمنه الخير سبحانه وتعالى، فمن بره وإحسانه بنا قد وصلنا الجنة. الأهل الجنة الذي يقول إن كنا قبل في أهلنا مشفقين يعني خائفين، إن كنا من قبل ندعوه، ندعو الله أنه هو البر الرحيم. نعم. كسفا فطعا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، كسف اللي هو الطبقة يعني قطعة من طبقات السماء ساقط عليها يقول سحاب مركوب قبل ما توصل له، لكن إذا وصلتم كانت العذاب. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب، يعني يظن أنه هو سحاب. السحاب إذا تراكم بعضه على بعض يصير طبقات ويكون لونه يصير لونه أسود أو أخضر غائط. الله يقول يعني تجاههم العذاب ونظروا إلى السماء والعذاب جايهم، حيث يقول سحاب مركوب فهو عذاب، مثل ما صنع بعاد، فإن الله لما أرسل لهم العذاب وشافوه من بعد قالوا هذا الله يقول، فلما رأوه عارضا فلما رأوه مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، قالوا هذا عارض لك سحاب معترض ممطر. فرج الله عليك لهم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأنفسها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فأولئك كذلك الله يقول عنهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. نعم. المنون الموت. المنون الموت. نعم. وقال اللي هو قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص به ريب المنون يعني الموت، يعني يقول لك هذا شاعر. كان العرب يقولون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شئنا شاعر مثل بقية الشعراء السابقين، انتظروا إذا مات انقطع أثره ولم يبق له أحد، فنتربص به ريب المنون فيموت ونستريح منه وتنتهي دعوته. لم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يعني هذا الدين الذي جاء به هو دين لآخر الزمان، وأن الله جعل له من الأنصار ومن الأتباع ومن الأحباب ومن الأولياء ومن الأتباع ما لا يعدون كثرة، وفي كل جيل وقبيل إلى يوم القيامة لا أحد أكثر من النبي تابعا صلوات الله وسلامه. نعم. يقولون شاعر متربص به ريب المنون، قل تربص فإني معكم من المتربصين بترب. وقال غيره يتنازعون يتعاطون. نعم. يتنازعون يتعاطون يتعاطون. نعم.